الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث. نشرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. النوع السادس والعشرون يعني من أنواع علوم الحديث وفوائده ومسائله صفة رواية الحديث. قال: تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما. صفة رواية الحديث منها بعض أحكامها تقدمت في النوعين السابقين. قال: وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا. يقول المحدثون: بعضهم تشدد فبالغ وشدد في رواية الحديث، وبعضهم تساهل وفرط. قال: فمن المشددين، من أمثلة التشديد، قال: من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره. فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه، فقالوا إنما الحجة في الحفظ وأن يكون متذكرا. قال: روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. فهؤلاء الأئمة يعني روي عنهم أنه لا تقبل الرواية من الكتاب، ولا تقبل يعني حتى من الكتاب لو كان حافظا لكنه نسي حفظه واعتمد على الكتاب، يعني لا بد أن يحفظ ويظل متذكرا محفوظه إلى حين التحديث به وأدائه. قال: ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده. فيقولون يعني هذا يعتبر أيضا من التشديد، يعني ذكر هذا أنه نوع من التشديد. بعض المشددين قالوا: تجوز الرواية من الكتاب بس بشرط ألا يخرج من يده. قالوا: بمجرد أن يعير الكتاب أو كذا لا يجوز له أن يروي منه، إذا أعار كتابه لغيره حتى لو كان يعني الذي استعار منه الكتاب ثقة ومأمون وكذا، يقول لك خلاص طالما طلع الكتاب من يده لا يجوز له أن يروي منه، أو ضاع الكتاب حتى لو عثر عليه بعد ذلك لا يجوز له أن يروي منه. هذا يعتبر من التشديد، من مذاهب المشددين. وأما يعني جمهور المحدثين فيقولون لو أعار الكتاب لثقة أو كذا وكان عارفا يعني بخطه ومطمئن إلى أن الكتاب لم يحصل فيه تغيير أو كذا يجوز أن يروي منه. قال: وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين. بالنسبة للمتساهلين تقدم يعني ذكر نماذج في النوع الرابع والعشرين. النوع الرابع والعشرون اللي هو النوع الذي تكلم فيه عن طرق التحمل، عن طرق التحمل، فذكر من طرق التحمل يعني منها طرق يعني ضعيفة مثل الرواية بالوجادة، والرواية أن يجد حديثا في كتاب فيرويه من غير أن يكون تحمله بطريقة أخرى، ومسألة الرواية بالإجازة العامة الذي يجيز يعني إذا شيخ يعني شخص قال تحمل الحديث ثم قال أجزت جميع المسلمين فيروي عنه بمقتضى هذه الإجازة العامة وكذا. وبعض الذين يتساهلون يعني يكون تحمل الحديث بالإجازة ثم يقول حدثني وأخبرني وهو يعني لم يسمع ولم يقرأ وإنما يتحمله إجازة، ويستعمل كلمة حدثنا وأخبرنا غير مقيدة يعني بدون أن يقول يعني أخبرنا إجازة أو كذا، وإنما يعني يستعمل ألفاظ السماع فيما تحمله بالإجازة أو كذا. فهذه أنواع من التساهل يعني مرت، وبعض المحدثين يتساهلون بهذه الطريقة. دائما يعني أمة الإسلام أمة وسط، يعني كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كثير من المسائل يعني تجد فيها طرف تشديد وطرف تساهل، ويعني غالبا يكون الحق يعني في الوسط يعني والاعتدال. قال: ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصول فجعلهم الحاكم مجروحين. يعني من المتساهلين قوم رووا من نسخ غير مقابلة، نسخ غير مقابلة بأصول. احنا مر بنا موضوع المقابلة، يعني ان عند نسخ نسخة من الكتاب الأصلي فلا بد من المقابلة، ان واحد يحمل الكتاب الأصلي وواحد يحمل الكتاب المنسوخ ويقرؤون الكتاب من أوله إلى آخره ويتأكدون من مطابقة النسخة للأصل خشية أن يكون حدث خطأ في الكتابة وكذا. فمن التساهل يعني الذين يروون من نسخ غير مقابلة، مجرد نسخة نسخت من الكتاب الأصلي فهو غير حافظ للحديث ويحدث من هذه النسخة التي لم تقابل، وقد يكون وقع فيها يعني سهو في الأسانيد أو في المتون أو كذا. قال: فجعلهم الحاكم مجروحين. الإمام الحاكم النيسابوري يجعل الذين يحدثون من نسخ غير مقابلة يعتبر هذا من الجرح، يجرح الراوي بهذا لأنه يتساهل في الرواية. وقال: وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء. يعني يقول رغم أن هذا الأمر يعتبر من الجرح يعني ومن الشيء الذي يقدح به في الراوي، ومع ذلك يعني تساهل، يقول كثير من العلماء الصالحين وكذا تساهلوا في هذا الأمر وصاروا يروون من نسخ غير مقابلة بالأصول. قال: وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط. يقول في النوع السابق يعني كان يتكلم عن الرواية من نسخة غير مقابلة، فذكر يعني طرفين ووسطا، ناس يعني منعوا مطلقا وناس يعني تساهلوا مطلقا وناس يعني وضعوا شروطا. الوسط قالوا ممكن نروي من نسخة غير مقابلة بس بشرط أن يكون الناسخ يعني متقنا، وصحيح لم تقابل بس الناسخ يعني شخص متقن، ويعني جرب عليه أنه عندما ينسخ الكتاب يدقق يعني في النسخ ويندر أن يقع منه سهو أثناء النسخ. إن الناس عندما ينسخون كتابا يتفاوتون في الإتقان، الواحد ما ينسخ يكسر تصحيفه وتحريفه، وناس متقنون. فقالوا إذا كان الناسخ يعني متقنا والذي يحدث من هذه النسخة يعني أيضا هو عارف يعني بروايته وعنده من العلم والمعرفة بالحديث ما يجعله يتنبه إذا وقع خطأ أو وقع سهو أو سقط راوي ولا سقط، يتنبه يعني وينتبه للخطأ فيصححه وكذا، فوضعوا شروطا وضوابط. ف هذا الوسط يعني انه يعني لا نمنع الرواية من نسخة غير مقابلة بإطلاق او نجوزها بإطلاق. فيقول الحاكم يعني اما انه يخالف في هذا، اما ان الحاكم نفسه الامام الحاكم النيسابوري لما قال بعض العلماء الصالحين يروون من نسخ غير مقابلة وهذا جرح، فقال اما انه يعني يرى انه لا يجوز الرواية من نسخ غير مقابلة مهما توفرت الشروط، وبالتالي جعل الذين يروون من نسخ غير مقابلة حتى مع توفر الشروط جعلهم مجروحين. وإما أنه يقصد يعني بالمجروحين الذين يروون من نسخ غير مقابلة مع عدم توفر الشروط. واضح؟ قال: والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وإن غاب جازت الرواية منه، وإن غاب يعني وإن غاب عنه إذا كان الغالب سلامته من التغيير. يعني وإن غاب عنه الكتاب، يعني هو رجع لموضوع الذي يروي من من غير كتابه الأصلي أو كتابه خرج من يده أو كذا، يقول حتى لو كان يعني الكتاب غاب عن الكتاب أو الكتاب خرج من يده أو كذا ويروي من نسخة أخرى، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا، فهذا هذه طريقة يعني المتوسطين، واضح؟ فقالوا إذا كان يعني متقنا بحيث يعرف إذا حصل تغيير يتنبه له وكذا فيجوز. قال فروع: الأول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه، أو حفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي، هذه الأمي، هذه والبصير الأمي كالضرير. طيب يقول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه، يعني الآن لو ضرير لا يحفظ، فإذا هو إيه البديل عن الحفظ؟ هو الكتاب، وهو الآن ضرير. قال: فاستعان بثقة في ضبطه، استعان بثقة يضبط له إيه الكتاب، وحفظ كتابه، وحفظ كتابه عنده يعني تحمل المروي في كتاب، واستعان بثقة يعني يضبط له إيه ما سمعه ويحدد له ما سمعه مما لم يسمعه ويصحح له كتابه، فالكتاب يعني مصحح، وهناك ثقة يعني ضبط له من الذي سمعه هذا الضرير وحدد له سماعه، وحفظ كتابه يعني الكتاب محفوظ عن التغيير، مش الحفظ اللي هو حفظ انه في الاول قال اذا لم يحفظ ما سمعه، هو غير حافظ، حفظ اللي هو بمعنى تذكر يعني، ولكنه حفظ الكتاب يعني صان الكتاب، وضعه في مكان آمن وهو مطمئن ان الكتاب يعني لم يعبث به احد وكذا. قال: واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، بحيث يعني مغالب على ظنه ان الكتاب يعني لم يحصل فيه عبث او تغيير، او صحت روايته. يقول: وهو اولى بالمنع من مثله في البصير، يعني الذين منعوا البصير ان يحدث من كتابه اذا لم يكن يحفظ، فمن باب اولى ان هؤلاء يمنعون الضرير ان يحدث من الكتاب اذا لم يكن يحفظ. قال الخطيب، والخطيب البغدادي يقول: البصير الأمي هو أيضا مثل الضرير في هذا الحكم، البصير الأمي الذي لا يحسن القراءة إذا لم يكن يحفظ، وفي نفس الوقت هو لا يحسن القراءة ولكن يعتمد في يعني ضبط سماعه على شخص ثقة، فالذين يمنعون هذا في الضرير يقول مثله البصير الأمي أيضا. طيب قال الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ولكن سمعت على شيخه، ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، إذا أراد الرواية من نسخة وهذه النسخة ليس فيها سماعه، يعني ليست هي التي سمع أحاديثها من شيخه، ولا هي مقابلة بسماعه، ولا هي مقابلة بالنسخة التي سمع فيها الأحاديث من شيخه، لكن هذه النسخة يعني سمعت على شيخه، ناس آخرون سمعوا هذه الأحاديث على شيخه، بس هو غير متأكد أن الذي سمعه من شيخه هو نفس الذي سمعه الآخرون، لأن هناك احتمال أن الشيخ مثلا حدثه بأحاديث وحدث الآخرين بأحاديث أخرى أو برواية أخرى لتلك الأحاديث غير الرواية التي هو سمعها، فهي مجرد نسخة سمعت من شيخه لكنها ليست هي النسخة التي سمعها هو من شيخه مباشرة، ولكن سمعها ناس آخرون، أو فيها سماع شيخه، أو هذه النسخة فيها الأحاديث التي سمعها شيخه من شيوخه، وسكنت نفسه إليها، يعني هو نفسه يعني تميل إلى أن هذه النسخة هي يعني مثل التي سمعها من شيخه. قال: لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين. قال: أكثر المحدثين منعوا الرواية من هذه النسخة، قالوا لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه، يكون يعني هذا الكتاب فيه أحاديث سمعت من شيخه، ليس بالضرورة أنها مطابقة لما سمعه هو من شيخه، لأنه قد يكون شيخه يعني حدث الآخرين برواية أخرى أو زادهم أحاديث لم يروها هو، فإذا جاء رواها هو عن شيخه وقال إنه إن هذه الأحاديث هي التي سمعها من شيخه وهو غير مطمئن غير متأكد أنه قد يكون فيها أشياء لم يسمعها، فأكثر المحدثين منعوا من هذا، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني. فهؤلاء الأئمة يعني جوزوا الرواية منه. طيب، قال الخطيب: والذي يوجبه النظر، والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها. فالخطيب البغدادي يقول الذي يوجبه النظر يعني البحث والاستدلال التفصيل يعني في هذه المسألة، يقول صحيح أن هذه النسخة ليست هي التي سمعها من الشيخ ولكن سمعها طلاب آخرون، لكن في بعض الأحيان مثلا هو يعني هذا الشيخ مثلا هو في العادة يعني لا يحدث إلا بهذه الأحاديث وليس عنده إلا هذه الرواية، أو فهو يعني الطالب مطمئن في هذه الحالة إلى أن هذا الكتاب وإن لم يكن هو نفس الكتاب الذي سمعه من الشيخ إلا أنه مطابق له ومماثل له بالقرائن، ففي هذه الحالة يقول يجوز أنه يروي منه حتى وإن كان هو ليس نفس كتابه. قال: فإن يقول ماشي، قال: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته، هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها وله أن يقول حدثنا وأخبرنا. طيب، هنا يقول إذا كان للراوي إجازة عامة من شيخه، يعني شيخه قال له أذنت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فيقول حتى لو كان في هذه الحالة يعني حتى لو كانت هذه النسخة ليست هي التي سمع منها على الشيخ، فربما يكون فيها بعض الأحاديث الزيادة أو ربما يكون فيها رواية أخرى، فيقول طالما هو عنده إجازة من الشيخ بجميع مروياته فله أن يحدث من هذه النسخة التي سمعها آخرون على شيخه، له أن يحدث منها في هذه الحالة. يقول: وله أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير تقييد، يعني من غير أن يقول إجازة. قالوا لأن هنا السيوطي يقول يعني والأمر قريب يتسامح بمثله، إنه في هذه الحالة يعني هي ليست فقط إجازة، هو يعني سمع أحاديث من الشيخ ويغلب على ظنه أن نفس هذه الأحاديث هي نفسها التي سمعها، بس هو غير متأكد لأن النسخة يعني ليست هي نفس النسخة الأصلية، ولكن يعني ظنه الغالب أنها نفس الأحاديث، بالإضافة إلى أنه عنده إجازة عامة من الشيخ، فحتى لو كان فيها يعني حديث زيادة مما لم يسمع أو رواية مختلفة أو شيء، فهنا له أن يقول حدثنا وأخبرنا، يعني لأنه سمع الأحاديث، وإذا كان يعني بعضها لم يدخل في السماع فسيكون مما تحمله إجازة، فيقول هذا يعني مما يتسامح به، على أساس إيه؟ أن العبرة بالغالب، يعني دائما العبرة بالغالب، فطالما يعني هو يعني يغلب على ظنه أنها نفس الأحاديث، فحتى لو فيها حديث ولا حديثين زيادة أو كذا، فطالما أغلبها مما سمع والزيادات قليلة وإذا وجدت أصلا وعنده إجازة من الشيخ فيمكن أن يروي هذا الكتاب بلفظ حدثنا وأخبر. قال: وإن كان في النسخة سماع شيخه فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه. يعني قال إذا كان النسخة هذه هي التي سمعها شيخه من شيوخه، فقال يحتاج في هذه الحالة أن يكون عنده إجازة من شيخه، وشيخه عنده إجازة من شيخه، ففي هذه الحالة له أن يحدث من هذه النسخة وإن كانت ليست هي النسخة الأصلية ولا مقابلة بها مما سمعه على الشيخ. طيب، قال الثالث: إذا وجد في كتابه خلاف حفظه. الآن شخص يعني حفظ الأحاديث التي يرويها وكتبها، وبعدين وجد الذي في الكتاب يخالف الذي في الحفظ، ماذا يفعل؟ قال: فإن كان حفظ منه رجع. إذا كان حفظ منه رجع إليه. هنا يقول إذا كان الكتاب هو الأصل، هو وقت أن حضر الأحاديث على الشيخ كتبها، الشيخ أملى الأحاديث وهو كتبها، ولم يحفظها يعني لحظة سماعها، وإنما كتبها وبعد ذلك أخذ يعني يكرر قراءة الكتاب حتى حفظه، فالكتاب هو الأصل، هو إنما حفظ من الكتاب. فإذا وجد حفظه يخالف الكتاب، إذا الكتاب هو الصواب وحفظه هو الخطأ، لأنه هو إنما حفظ من الكتاب، فيرجع إلى الكتاب. إذا وجد حفظه يخالف الكتاب يرجع إلى الكتاب ويعتمد ما في الكتاب، لأنه في الأصل إنما حفظ من الكتاب. قال: وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك. واضح؟ فيقول هنا: لكن إذا كان هو أصلا حفظ من الشيخ والكتاب هو منسوخ من حفظه، يعني هو سمع الأحاديث من الشيخ فحفظها ثم بعد ذلك كتبها، يعني زي الإمام البخاري رحمه الله كان يسمع الأحاديث من شيوخه فيحفظها، وقال: ربما سمعت الحديث بالعراق فلا أكتبه إلا بالشام، ويسمع الحديث في الشام فلا يكتبه إلا في بلد آخر أو كذا، فكان يعتمد على الحفظ، يسمع الأحاديث فيحفظها ثم بعد ذلك بعدها بمدة يكتبها من حفظه، فالحفظ هو الأساس. فإذا وجد حفظه مخالفا للكتاب فهنا في هذه الحالة يعتمد ما في الحفظ، ممكن أن أخطأ في الكتابة، لأن الكتابة هي يعني فرع عن الحفظ. فيقول: إن لم يشك، بس هنا بشرط يعني أنه لا يشك في في حفظه. واضح؟ فيقول: إن لم يشك، يعني إن كان الحفظ يعني هو متأكد من من أن المحفوظ مخالف للكتاب، لكن لو صار عنده شك، الشك هو الظن المستوي الطرفين، يعني وجد هو صحيح نقل الكتاب من حفظه، لكن لما وجد بعد ذلك الكتاب يخالف حفظه صار عنده تردد يعني متساوي الطرفين، احتمال أن يكون الكتاب هو الصحيح وأنه يكون نسي، واحتمال أن يكون الحفظ هو الصحيح وأنه أخطأ في الكتاب. قال: وحسن أن يجمع فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. ويقول حسن أنه يجمع بين الأمرين، إذا حصل عنده شك ماذا يصنع؟ يقول: في حفظي كذا وفي كتابي كذا. وإن خالفه غيره قال: حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا. إذا خالفه غيره، يعني هو حفظ الحديث وحفظه بطريقة ثم وجد آخرين من زملائه ممن سمعوا هذه الأحاديث يقولون وحفظوها، حفظهم يخالف روايته، فقال في هذه الحالة يقول: حفظي كذا وقال فيه غيري كذا أو قال فيه فلان كذا. قال: وإذا وجد سماعه في كتابه، قال: وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز روايته، يعني حتى يتذكر. إذا وجد كتابا بخط يده يقول فيه سمعت فلانا يقول حدثني كذا، وعنده الأحاديث مكتوبة يعني بخطه أنه سمعها من الشيخ الفلاني، لكن في حفظه هو يعني لا يذكر أنه سمع هذه الأحاديث من الشيخ، بس هو عنده كتاب بخط يده يقول فيه أنه سمع هذه الأحاديث، فوجد سماعه في كتاب ولا يذكر هذا السماع. قال فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز، يعني لا يجوز له أن يرويه حتى يتذكر أنه، إلى أن يتذكر يظل يحاول يعني يتذكر، فإذا تذكر أنه سمع هذه الأحاديث فعلا يرويها، إذا لم يتذكر ليس له أن يرويها من الكتاب. قال ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد اللي هو محمد بن الحسن جوازها وهو الصحيح. واضح؟ فهؤلاء الأئمة قالوا يعني طالما عنده في كتابه مكتوب بخطه أنه سمع هذه الأحاديث من شيخه له أن يرويها حتى لو لم يتذكر، يحتمل أنه نسي أنه سمع هذه الأحاديث لطول عهده بها، لكن طالما هو متأكد من خطه ومن كتابه له أن يرويها. فقالوا يعني إما أن يكون بخطه أو بخط من يثق به، والكتاب مصون، كتاب مصون، وإما أن يكون بخطه أو بخط يعني شخص هو يثق فيه. قال وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن نفسه إليه نفسه، فإن شك لم يجز. إذا وجد يعني في الكتاب وعنده شك الآن في أن يكون المكتوب هذا فيه خطأ أو فيه سهو أو أنه قصد سماع من شيخ آخر، أو إذا حصل شك خلاص لم يجوز. قال الرابع إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف. هنا مسألة رواية الحديث بالمعنى، فقال إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، إذا كان لا يعلم مقاصد الألفاظ ومعانيها، خبيرا بما يحيل المعاني، ليس عنده خبرة بما يحيل المعنى، يعني يحول الكلمة من معنى إلى معنى آخر، لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. هنا اتفق العلماء أنه من كان بهذه المثابة ليس له أن يروي بالمعنى، وعليه أن يتقيد باللفظ الذي تحمله، طالما يعني معرفته بمعاني المفردات في اللغة العربية يعني ضعيف، وربما إذا روى بالمعنى استعمل فسر اللفظ بمعنى غير المعنى الصحيح، ففي هذه الحالة عليه أن يتقيد بالألفاظ التي تحملها. قال فإن كان عالما بذلك، لكن هو عالم بهذا ويعرف هو متأكد مثلا أن كلمة جلس معناها قعد مثلا، فممكن بدل ما يقول قعد يقول جلس، أو بدل قام يقول وقف، أو إذا هو متأكد يعني أن هذا اللفظ هو مثل هذا اللفظ فهل ويؤدي نفس المعنى، فهل يجوز له أن يروي بالمعنى؟ قال فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا تجوز إلا بلفظه، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه. فيقول بعض طائفة يعني جماعة أو من أصحاب الحديث والفقه والأصول منعوا الرواية بالمعنى، وبعضهم يقول الرواية بالمعنى، بعضهم منعها مطلقا يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره، وبعضهم منع الرواية بالمعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن قالوا إذا كان يروي فتاوى الصحابة والتابعين وكذا والموقوفات ممكن يرويها بالمعنى، لكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا يجوز روايتها بالمعنى حتى لو كان يعني متأكدا أن اللفظ الذي سيستعمله مماثل لللفظ الذي في الحديث. طيب هذه طائفة يعني منعوا الرواية بالمعنى. قال وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف، من الطوائف يعني ما يقول من الطوائف يعني يشمل الفقهاء وعلماء أصول الفقه والمحدثين، وداخل الفقهاء يعني يشمل الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، يعني من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة فنقول من الطوائف يعني من الطوائف المختلفة يعني فقهاء على اختلاف مذاهبهم وأصوليون ومحدثون، فجمهور السلف والخلف من الطوائف قالوا يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى. جمهور السلف والخلف قالوا يجوز الرواية بالمعنى في جميعه، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى، قالوا بس بشرط أن يكون إيه متأكدا من يعني أن اللفظ الذي استعمله يؤدي نفس المعنى الذي في اللفظ الذي تحمله. قال وهذا في غير المصنفات. طبعا هنا إيه حجة هؤلاء، يعني قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون الحديث النبوي الشريف بالمعنى، نجد الحديث الواحد يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة واحدة وكذا، وكل منهم يعني عبر عن ذلك بالإيه بألفاظه. في الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقيدون يعني باللفظ تحديدا، ولأن هذا فيه يعني عسر وحرج، يعني إنما نتقيد باللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إيه يعني كانوا يروون بالمعنى، مهم أن يوصلوا إلينا معاني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس متعبدا بتلاوته في الصلاة كما هو حال القرآن أو كذا، وإنما يعني الغرض من الحديث هو أن يصل إلينا المعنى. فيقول وهذا في غير المصنفات، يعني مسألة الخلاف في الرواية بالمعنى أو عدم الرواية بالمعنى، يقول إن هذا في غير المصنفات. المصنفات يعني الكتب المدونة المكتوبة، يعني يقول الآن بعد أن دونت الكتب وأصبح صحيح البخاري موجودا مثلا بلفظه، فليس لك أن تقول روى البخاري وتنسب إليه يعني ألفاظا ليست فيه، أو إلى صحيح مسلم ألفاظا ليست فيه أو كذا. قال ولا يجوز تغيير، قال ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. يعني الآن لو واحد بيطبع صحيح البخاري ولا بينسخ نسخة من صحيح البخاري، ليس له أنه يغير بالمعنى، يشيل ألفاظ ويضع ألفاظا بدلها تؤدي معناها ثم يخرجه للناس ويقول هذا صحيح البخاري وهو يعني معنى ما في الصحيح. فقال خلاص طالما يعني كان الخلاف هذا قبل تدوين الأحاديث في مصنفات، لكن بعد أن دونت في مصنفات إذا نسبت الحديث إلى كتاب منها ونسخت كتابا وكذا عليك أن تتقيد بلفظ صاحب الكتاب. طيب يقول لكن طبعا مثلا إذا كان في خطبة أو محاضرة أو شيء من هذا القبيل فتروي الحديث يعني بمعناه، يعني تقول مثلا روى البخاري حديثا، إذا كنت لا تحفظ لفظه فتقول يعني كما سيأتي إن هذا يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو روى البخاري حديثا مثلا خلاصته كذا أو معناه كذا، ثم تحيل يعني إلى الكتاب. لكن إذا أنت تنسخ نسخة من صحيح البخاري وتقول هذا هو صحيح البخاري، لابد أن تتقيد باللفظ الموجود. فيقول ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. قال وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه وما أو ما أشبه هذا من الألفاظ، واضح؟ فيقول من روى الحديث بالمعنى فينبغي له أن يقول بعد روايته بالمعنى أو كما قال أو يقول أو نحوه، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، يعني بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خشية يعني ألا يأتي باللفظ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط. ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به، قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به. فبعد أن قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احتاط وقال لهم ايه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثل هذا الذي قلته او نحوه او شبيه به رضي الله عنه وارضاه. وهذا رواه احمد وابن ماجه. وروى الدارمي عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او نحوه او شبهه. وروى احمد وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الحديث يقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيه ايه الا يكون ضبط اللفظ كما هو. يقول واذا اشتبهت على القارئ لفظه فحسن ان يقول بعد قراءتها على الشك او كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان. فيقول يعني إذا اشتبهت على القارئ لفظة فعليه أنه إيه بعد أن يقرأها، أن القارئ يقرأ مثلا خاصة في مجلس التحديث وهم يقرؤون على الشيخ، فإذا اشتبهت عليه لفظة يقرأها كما يعني ظهر له أنه الصواب، ثم يقول إيه على الشك يعني أنه لست متأكدا أن اللفظة كما نطقتها، حتى يتنبه الايه الطلاب الى ان هذه اللفظة يعني فيها شك فتحتاج الى مراجعة. او يقرأ اللفظة ثم يقول كما قال، يقول ايه كما قال. ففي هذه الحالة يعني عندما يستعمل القارئ هذه العبارات فانه ينبه السامعين الى ان هذه اللفظة هو غير متأكد ايه من صحتها او انها مطابقة لما في الحديث، فهذا يدفع السامعين الى البحث والتحري في الروايات الاخرى والنسخ الاخرى حتى يتثبتوا من الصواب. فهو يجيز لهم يعني ويأذن لهم ان يصوبوا هذه اللفظة اذا يعني عثروا على صوابها في كتاب او نسخة. قال الخامس اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا. هنا ذكر إيه ثلاثة أقوال في موضوع رواية بعض الحديث دون بعض. إذا عندك حديث طويل فهل يجوز أن تروي جزءا منه وتترك جزءا؟ فقال الذين منعوا الرواية بالمعنى فمنهم إيه من منع رواية بعض الحديث دون بعض، وبنوا هذا على أنه من ضمن الرواية بالمعنى. قال إذا كان الحديث طويلا واقتصر على بعض منه فقالوا هذا يعتبر من الرواية بالمعنى، فمنعوها بناء على منع الرواية بالمعنى. القسم الثاني قال يجوزون الرواية بالمعنى، يجوزون الرواية بالمعنى ولكن يمنعون رواية بعض الحديث دون بعض، مع أنهم يجوزون الرواية بالمعنى لكن يمنعون رواية بعض الحديث دون بعض إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. قالك إيه ان هذا يعتبر يعني من كتمان العلم، وان اذا روى بعض الحديث دون بعضه فقالوا ان هذا لا يجوز الا اذا كان سبق له ان رواه بتمامه من قبل، ثم بعد ذلك اذا روى جزءا منه خلاص يعرف ان هذا جزء من الحديث الذي سبق ان سمعوه منه او من غيره قبل ذلك كاملا. وجوزه بعضهم مطلقا، وبعضهم اجاز رواية بعض الحديث دون بعضه مطلقا. قال والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه. فهنا الإمام النووي رحمه الله يذكر إيه أن الصواب التفصيل في هذا الأمر، فيقول إنه يجوز أن يروي بعض الحديث ويترك بعضه، يروي جزءا ويترك جزءا إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، لأن أحيانا بعض الإيه الألفاظ المتروكة أو الجزء المتروك قد يكون إذا ذكر يغير المعنى تماما، يعني زي مثل ما في القرآن يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى مثلا، وهكذا. فإيه بعض المواضع يعني إذا روى جزءا راح قال لا، يعني طبعا هنتكلم عن الحديث يعني نقصد نضرب المثال يعني من القرآن، إنه إذا ذكر جزءا وترك جزءا قد يؤدي هذا إلى الإخلال بالمعنى، خاصة إذا كان الجزء المتروك فيه استثناء أو فيه قيود أو فيه كذا. فيقول إذا كان يعني عارفا وما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، يعني قالك سواء، يعني هذه مسألة ليس لها علاقة بتجويز الرواية بالمعنى أم لا، لأن حتى الذين جوزوا الرواية بالمعنى إذا أسقط إيه جزءا من الحديث وهذا الجزء الذي أسقطه يخل بالمعنى، حتى لو كان يجوز الرواية بالمعنى هذا ليست رواية بالمعنى في هذه الحالة، وسواء رواه تاما قبل ذلك أم لا. قال هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، يعني إذا كان هذا المحدث من الموثوقين المؤتمنين الذين يعني لا يتهمهم الناس إذا أسقط جزءا من الحديث. فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أي اتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه. يعني يقول لكن إذا كان الراوي يخشى أن يتهم، يتهم بماذا؟ إذا قال لك لا لا انه روى الحديث مرة تاما وبعدين مرة ناقصا، فخاف ان يتهم انه عندما رواه تاما، عندما رواه تاما كان ايه زاد في الحديث ما ليس منه، انه هنا الراوي يعني ليس من لم يصل الى تلك الدرجة من الضبط والحفظ التي تجعل ايه الناس يعلمون أنه حافظ ضابط عندما رواه تاما وضابط عندما رواه ناقصا، وإنما يتهمونه، إما أن يتهموه بأنه لما رواه كاملا في أول مرة أنه زاد في الحديث ما ليس منه، وأنه لما رواه بعد ذلك في آخر أمره ناقصا أنه رجع إلى الصواب، وأن المرة الأولى كان زاد في الحديث ما ليس منه وهو صحح نفسه وحذف الزيادة التي من عنده، أو يتهم أنه هو لما رواه في المرة الثانية نسي جزءا من الحديث، يقولون هو سبق ان رواه تاما المرة الاولى، المرة الثانية لما رواه ناقصا فيمكن ان يتهموه في المرة الثانية انه نسي واصابته غفلة ولم يتذكر الا هذا الجزء من الحديث ونسي بقيته، فيتهمونه بالنسيان والغفلة، مع انه يعني متذكر بس هو اراد ان يختصر الحديث. فإذا كان كذلك يعني لا يفعل، إذا كان يعني يخشى التهمة فلا لا يرويه إلا كاملا في كل مرة. قال وأما تقطيع الحديث المصنف في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب. طيب يقول هنا هل يدخل في هذه المسألة مسألة تقطيع الحديث؟ تقطيع الحديث يعني أن الحديث الواحد أحيانا يكون مثلا فيه فقرة تتعلق مثلا بالصلاة، وفقرة تتعلق بأحكام الطلاق، فقرة مثلا فيها أدب من الآداب أو كذا. فالمحدث الذي يصنف كتابا على الأبواب مثل صحيح الإمام البخاري رحمه الله مرتب على حسب الموضوعات، فيأتي إلى ذلك الحديث الذي فيه فقرات كل فقرة تتعلق بموضوع فيجعل لها يعني عنوانا ويضعها يعني في الباب المناسب لها، والفقرة الثانية يضعها في الباب المناسب لها. فقال تقطيع المصنف الذي يصنف كتابا في الحديث مرتبا على الأبواب فيقطع الحديث الطويل إلى أحاديث يعني صغيرة كل منها يضعه في الباب الذي يناسبه، قال فهو إلى الجواز أقرب، يعني هذا أقرب إلى أن يكون جائزا. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة. الشيخ اللي هو ابن الصلاح يقول: ولا يخلو من كراهة، يعني حتى تقطيع الحديث على الأبواب، إن هذا لا يخلو من الكراهة. يقول الإمام النووي رحمه الله: وما أظنه يوافق عليه. يقول: وما أظنه يوافق عليه، يعني لا أظن. الإمام النووي يقول: لا أظن أن العلماء يوافقون ابن الصلاح على أن هذا الأمر مكروه، اللي هو تقطيع الحديث الطويل على الأبواب. لماذا؟ يقول: يعني لأن الإمام مالكا قطع أحاديث على الأبواب في كتابه الموطأ، والإمام البخاري رحمه الله فعل ذلك أيضا، جاء في أحاديث طويلة يعني فيها أجزاء، كل جزء يتعلق بموضوع، فقسم هذه الأحاديث على الأبواب، وكل باب يذكر فيه الجزء الذي يناسبه. فيقول: هذا فعله الإمام مالك وفعله الإمام البخاري وغيرهما من الأئمة. قال السادس: ينبغي ألا يروي بقراءة لحان. اللحان اللي هو إيه؟ الذي يلحن في الإعراب، اللحن اللي هو إيه؟ الخطأ في الإعراب، يرفع المنصوب ويجر المرفوع وكذا. قال: ينبغي ألا يروي بقراءة لحان، يعني الذي يقرأ الأحاديث على الشيخ والناس يسمعون بقراءة، يقول قرئ عليه وأنا أسمع. قال: ينبغي أن هذا القارئ لا يكون إيه؟ لحان، وأنه لا يروي هذه الأحاديث التي قرأها اللحان. أو مصحف، أو مصحف. المصحف الذي يقع منه التصحيف، يقع منه التحريف، تبديل الإيه؟ تغيير النقط في الحروف المشتبهة الصورة أو كذا، في ينطق مثلا الدال زالا أو الزاي راء أو كذا. قال: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. يقول: على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وفي هذا يقول الإمام الأصمعي رحمه الله: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فيقول يعني الأصمعي: أخشى أن الذي يلحن في الحديث أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي إيه؟ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، ما كان يرفع المنصوب ولا يجر المرفوع ولا كذا. فإذا جئت وقرأت وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأت في الإعراب، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، مثلا لو قال بالنيات مثلا، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقال هو لم يقل هذا، لم يقلها مثلا بالضمة وإنما قالها بالكسرة، أو لم يقلها مرفوعة وإنما قالها كذا. النحو واللغة، الفرق بين النحو واللغة، اللغة اللي هي معاني معاني المفردات يعني، والنحو اللي هو إعراب أواخر الكلم يعني. قال: وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. طريقة السلامة من التصحيف أن يأخذ الحديث من إيه؟ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. قال: وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد قال ابن سيرين وابن سخبرة: يرويه كما سمعه. طيب الآن لو شيخه يعني لحن في الحديث وهو سمع الحديث ملحونا، هذه الرواية التي سمع من الشيخ فيها لحن وفيها خطأ، بس هو هكذا سمعه، فمحمد بن سيرين وابن سخبرة قال يرويه إيه؟ ملحونا. يرويه ملحونا يعني كما سمعه. قال لك والله هو الخطأ على من لحن فيه، وهو يعني يرويه كما تحمله، وتحمله ملحونا فيرويه بالخطأ الإعرابي الموجود فيه. وحجة هؤلاء يعني أنهم قالوا إيه؟ ان هذا من باب الايه يعني من عدم الروايه بالمعنى، يقول اذا غير يعتبر ايه غير وروى بالمعنى، وعليه ان يحدث باللفظ الذي سمعه. وايضا قالوا ان هناك يعني اوجها في اللغه تكون غير مالوفه، تكون غير مالوفه، فربما ايه ظنها من سمعها لحنا وهي ليست بلحن، فلو كل واحد يسمع وجها لا يالفه فيحسبه لحنا فيغيره او كذا، فهذا يؤدي الى ضياع اشياء. قال لك انت ترويها كما ايه كما سمعتها، وممكن ينبه بعد ذلك بس في غير الروايه، يعني ينبه في الحواشي او كذا انه هكذا يعني تحمله، انه يظن ان الصواب كذا او شيء، بس بحيث ايه يبقي الروايه لعله لا يكون فيها لحنه. يعني مثلا كان من العرب يعني مثلا من يجعل المثنى يلازم الألف إيه دائما رفعا ونصبا وجرا، يقول جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان مثلا، بعض العرب يفعل هذا. فإذا وجد مثلا حديثا والراوي مثلا جعل المثنى بالألف وهو في موضع نصب أو جر أو كذا، فقد يظنه لحنا فيغيره ويكون إيه ليس بلحن وإنما وافق لغة من اللغات أو كذا. فهذه حجة إيه من قال يعني يرويه ملحونا كما هو ولا يغير إيه فيه شيئا. قال والصواب وقول الأكثرين يرويه على الصواب، لكن الإمام النووي يقول الصواب والذي عليه أكثر العلماء أنه إذا سمع الحديث ملحونا أن يرويه على الصواب، بس بشرط أن يكون متأكدا يعني أن الذي في الحديث هذا لحن. طبعا لحن هذا قطعا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من أحد رواة الحديث لحن فيه، فهو في هذه الحالة يعني يرده إلى الصواب، فهو في هذه الحالة هو لا يغير فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يغير في خطأ من أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويرده إلى الصواب. قال وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم. طيب إذا كانت الرواية التي في الكتاب المصنف فيها لحن، فهل يعني لو شخص ينسخ مثلا نسخة من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كذا، والنسخة التي يعني معه الحديث فيه لحن، فهل يرويه يعني بهذه يعني هل ينسخه كما هو في الكتاب ولا يصلحه؟ فقال أما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، بعض العلماء جوز تصحيح الخطأ الإعرابي الموجود في الكتاب، قال كنت تنسخ نسخة من الكتاب صحح هذه الأخطاء واكتبه على الصواب. قال والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية. عرفنا التضبيب اللي هو الضبة اللي هو الإيه السهم يعني الذي يشير إلى تصحيح الخطأ، يجعل مثل علامة الصاد وعلامة كذا والسهم يشير إلى الجانب إلى جانب الحاشية اليمنى أو الحاشية اليسرى في الهوامش والحواشي، فيجعل إيه ضبة ويشير في الحاشية إلى الصواب، يقول هكذا يعني بالأصل، والصواب مثلا في الإعراب هو كذا، فيقول هذا أولى يعني إنه خشية أن يكون الذي في الأصل هذا يوافق لغة من اللغات هو لا يعرفها، فإيه فيكون يعني نبه على ما يظنه صوابا، وبعد ذلك يترك لمن بعده إيه أن يقرر في هذا. قال ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا. يعني هنا الآن طيب إذا أنت تقرأ من كتاب، طلاب الآن معهم كتاب فيه مرويات شيخهم، والحديث مكتوب في النسخة الأصلية مكتوب على الخطأ، في خطأ في الإعراب، فيه رفع مجرور ولا منصوب ولا كذا رفع مثلا في النسخة الأصلية، وبعدين موجود إيه تعليق في الحاشية إن هذا الذي في الكتاب خطأ والصواب كذا، فقال لك يعني عندما تروي من مثل هذه الكتب فبعضهم قال اقرأ الصواب أولا ثم قل وعند شيخنا إيه وقعت في روايته مثلا هذه اللفظة مرفوعة، بس اقرأ الصواب مثلا لو الصواب انها منصوبة اقرأها منصوبة اولا على الصواب ثم قل ايه ووقع في رواية فلان ايه مرفوعة. وله ان يقرأ ما في الاصل ثم يذكر الصواب، ممكن العكس أن يقرأ ما في الأصل اللي هو الخطأ ويقول يعني وهذا خطأ إيه في الإعراب صوابه كذا. قال وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر. أحسن الإصلاح أن يكون هذا الإصلاح من خلال رواية أخرى، لا يكون بالرأي ولا بالهوى، ولكن إيه من خلال رواية أخرى أو من خلال حديث آخر جاء على الصواب فيصحح الأول من الثاني، يقول وجاء في الإيه في رواية فلان كذا، فيذكر الصواب منسوبا إيه إلى رواية من رواه على الصواب. طيب ممكن نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا